بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. آية من آيات الله عز وجل شهدت في ظهيرة هذا اليوم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما يكون هذا استجابة لدعوة مظلوم قد ظلم وقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والصالحات من الأعمال، وبلغنا إياكم ليلة القدر إنه ولي ذلك القادر عليه. أحبتي في الله، الحديث يفرض نفسه، مشهد مؤثر أعتقد أنه حفر في ذاكرة التاريخ لن ينسى إلى قيام الساعة. آية من آيات الله عز وجل شهدت في ظهيرة هذا اليوم، وكلكم طالع هذا المشهد الرهيب الذي يحتاج المسلم معه إلى وقفة مهمة. وكما نكرر دائما ونقول هذه العبارة المهمة، السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. في البداية مشهد المحاكمة الذي وقع اليوم لابد أن نقف عنده ونتأمل فيه لنتعلم، لنتعظ، لنعتبر، لنفتش في أنفسنا، لنصحح من مسارنا، لنعيد من حساباتنا من جديد. آية من آيات الله عز وجل، فرعون فعل ما فعل وقال ما قال وكان من شأنه ما كان، وأغرق ونجي ببدنه ليكون لمن خلفه آية وانتهت القضية. لكن مشهد اليوم بهذه الصورة يقول معان كثيرة ويشير إلى دروس عديدة. وفي البداية نقول نحن نهينا عن الشماتة وعن التشفي، وإن كنا ممن أوذي ووقع عليه من الظلم ما وقع، غير أننا لا نقر الشماتة ولا التشفي، وليس هذا من أخلاق المسلمين، لكننا نقول أننا نتعظ ونعتبر بما جرى لغيرنا. فهذا المشهد ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار، ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار. تلمح أولا معاني الربوبية تلوح في الأفق كأنها تقول لنا ماذا تقولون في هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون والمتصرف فيه والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا المشهد يذكرنا بمعاني الربوبية العظيمة التي ينبغي أن ترسخ في قلوبنا أكثر وأكثر، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يعز ويذل، سبحانه وتعالى بيده الأمر وحده. هم كانوا يخططون وكانوا يريدون وكانوا يصممون على معان معلومة لنا جميعا، ولكن الله تبارك وتعالى قال كلمته وبين حكمته سبحانه وتعالى من هذا المشهد العظيم الذي يقول لنا: هل فكرنا في هذا المشهد من أين أتى؟ بعد أن بينا معنى الربوبية الذي ينبغي أن نستحضره دائما لنطمئن ولنثق ونوقن فيما عند الله عز وجل أن الأمور بيده وحده سبحانه وتعالى، المشهد الثاني يقول لنا: أما يكون هذا المشهد كما في ذاكرة التاريخ والصور لا تعد ولا تحصى سببا لظلم قد وقع؟ أما يكون هذا استجابة لدعوة مظلوم قد ظلم؟ وقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قد تكون هذه دعوة مظلوم انطلقت في جوف الليل، نعم قد تقول تأخرت كثيرا لكنها استجيبت، وعلى مرأى ومسمع من الدنيا بأسرها ينتقم المولى تبارك وتعالى للمظلوم من الظالم. درس بليغ ومشهد عظيم مؤثر، فاحذر أن تكون واقعا في ظلم ولو لنفسك ولو لوالديك ولو لزوجك ولو لأبنائك ولو لجيرانك أو لأرحامك ولو لأحد من المسلمين ولو لأحد من غير المسلمين ولو حتى للبهائم والأنعام. عاقبة الظلم وخيمة، قد ينتصر منك على قيد الحياة وقد تؤخذ بها يوم يلقي المولى عز وجل. ففكر، هل أنت متلبس بمظلمة صغيرة كانت أو كبيرة؟ تب وارجع وتحلل وتخلص. فهذا المشهد المؤثر ينبغي أن يوضع في الاعتبار مشهد مؤثر بكل معاني الكلمة. كذلك يلوح في الأفق أن هذا المشهد من جراء الذنوب والمعاصي، كما استمعنا في التلاوة التي مرت بنا كيف كتب على بني إسرائيل المذلة والمسكنة والانكسار، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب المعاصي والاعتداء وتعدي الحدود والجرأة على الله وعلى رسوله تقع هذه المشاهد، كما قال ابن المبارك: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، على مرأى ومسمع من الدنيا بأسرها. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. مشهد، هل أنت متلبس بمعصية؟ هل عندك صغيرة فضلا عن كبيرة؟ بادر وتب، وإلا قد تتعرض للمهانة والانكسار والمذلة والهوان والفضيحة على الملأ. تب إلى ربك وارجع إليه نادما، أدي ما عليك من المظالم لأصحابها فورا، وإلا فاحذر، تقف عند محارم الله وعند حدوده، وحتى تخاف على نفسك من مغبة الذنوب والمعاصي. هؤلاء أسرفوا على أنفسهم فها هم اليوم في هذا المشهد الشديد، لكننا في ذات الوقت نرى في الأفق معنى مهم نذكر به، يعني لعلنا نتعلم ونتربى ونستفيد. نحن نقول باب التوبة مفتوح، ولا يجوز لأحد أن يغلق باب التوبة على أحد من المسلمين أو حتى على الكفار والمشركين إن أرادوا توبة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل ومن معه من بطانته وبنيه بإمكانهم أن يتوبوا، يا الله توبة صادقة ونصوح، ويرد المظالم ويستسمح أصحابها ويجدد العهد والبيعة مع الله عز وجل ليبدأ صفحة جديدة. نحن لا نغلق باب التوبة ولا نيأس أحد من رحمة الله أبدا، فباب الرجاء مفتوح وباب التوبة مفتوح، ولكننا نقول لأنفسنا البدار البدار البدار البدار، نحن لازلنا في ستر وعافية، وكلنا يعرف ماذا قدم وماذا صنع، فهل بادرنا قبل أن نوضع في مثل هذا الموطن؟ اللهم لا شماتة، اللهم لا تشفي، اللهم إننا نريد أن نعتبر ونتعلم بهذا الموقف بهذا المشهد. نحن يعني نتألم من داخلنا أن نرى رجل في هذا السن في هذا المشهد. نعم البعض قد يتألم ويقول لا تأخذكم بهما رأفة ولا رحمة، يعني هو الزبانية الكبار، لا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة لأنهم فعلوا وفعلوا وكان وكان، لكننا أيضا نحب للناس أن يتوبوا وأن يعودوا إلى الله، ونحب لهم أن يتخلصوا من ذنوب المعاصي في هذه الدنيا، لأننا يعني لا نفرح بتعذيب الناس في النار يوم القيامة لأننا نتمنى الخير للدنيا بأسرها. فهذا مشهد في الحقيقة مؤثر، فيه دروس وفيه عبر كثيرة جدا. عاقبة الظلم هكذا ينبغي أن تكون حاضرة نصب عيوننا حتى لا نغفل عن هذا المشهد أبدا، ونعتبر ونتعظ به دائما وأبدا. وعلينا أن نكثر من الدعاء والتضرع الله تبارك وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض، وأن يعني يسلمنا يعني لرفقة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة والصديقين والشهداء والصالحين، لأننا في معترك خطير ومفترق طرق ولحظات فارقة في حياتنا. فالسعيد من وعظ بغيره، فاعتبروا واتعظوا يا أولي الألباب بهذا المشهد العظيم، والذي نفسي بيده إنها آية يعني تكاد تكون يعني مبهرة بكل معاني الكلمة، تفوق الذي كان مع فرعون لأنه حدث وانتهى بسرعة، ولكن هذا يمر ببطء ليشاهد الجميع، الحكام والمحكومين، الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، الدنيا بأسرها تشاهد. عسى أن يكون فيه عبرة لكثير من الناس فيرجعون ويعودون الله تبارك وتعالى. وندعو الله تبارك وتعالى أن نكون ممن استفاد بما جرى لغيره، لأن السعيد من وعظ بغيره واستفاد بما جرى لغيره فبدأ يرجع ويعود إلى ربه تبارك وتعالى قبل فوات الأوان. في الحقيقة المشهد مؤثر، واللسان يعجز عن الكلام ويخشى أن يقع في يعني أي صورة من صور الشماتة أو التشفي، لأننا نخشى على أنفسنا، ولذلك نقول يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، يا ربي حسن الخاتمة، يا ربي حسن الخاتمة لنا ولكم ولجميع المسلمين، جزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.